بعض الناس يحتجر التفسير أو الحفظ، يقول أن ما حصل في فلسطين من قتل العامة من قتل النساء من قتل الأطفال ردا عليه تأييد لما حصل في من تفسير، أن يقول ما رأيك من تفسير؟ أولا ما في فلسطين ليس الجهاد المعهود عند أهل الإسلام، ففلسطين ما فيها جهاد، وغير فلسطين ما فيها جهاد، أي بلد الجهاد غير موجود في الواقع في هذا الوقت غير موجود.